بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب القصاص من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الثالث. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا عند الحديث الرابع من كتاب القصاص. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الرابع. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مربوضا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرضخ رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، فأقاده بها النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه، مر الكلام حوله، أبو حمزة أنصاري، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. وفي هذا الحديث أن جارية مسلمة رضي الله عنها قتلها يهودي ورض رأسها بين حجرين. والرض المقصود به الضرب بقوة، أن يدق هذا الرأس بحجر بشدة وبقوة، لأنه في بعض الروايات رضخ رأسها بالحجارة. لماذا قتلها وماذا يريد منها؟ سبب القتل أنه أراد أن يأخذ الحلية التي كانت عليها، لأن المؤلف ذكر رواية مسلم وفيه قتل جارية على أوضاح، وفي بعض الروايات خارج الصحيح عند الترمذي قال: وأخذ ما عليها من الحلي. إذن قتلها من أجل الحلي، والأوضاح المقصود به نوع من أنواع الحلي، وهو من الفضة، وسميت أوضاح وهو جمع وضح، المقصود بها سميت لبياضها، ومعروف أن الفضة بيضاء. إذن قتلها لحليها، لهذه الفضة التي كانت عليها. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام سألها عن قاتلها، وكان يسمي لها: من فعل هذا بك؟ فلان. فكانت تشير برأسها أن لا، يعني ليس فلانا، ثم يسألها فلان وهكذا تقول لا، وكأنه يقول لها: أفلان هو الذي قتلك؟ فهو يستفهمها عليه الصلاة والسلام ويستخبرها، حتى أقرت أو ذكرت أن هذا هو الذي قتلها. من هو؟ اليهودي، لأنه قال: حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، يعني أشارت برأسها أن هذا هو القاتل، هذا اليهودي. وما ذكر اسمه في الحديث أن هذا اليهودي هو الذي قتلها. فماذا فعل أو صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أخذ هذا اليهودي الذي أومأت إليه وأشارت إليه، فسألوه، قالوا له: هل أنت قتلت هذه الجارية؟ فاعترف، كما في الحديث، فاعترف. فلما اعترف أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يرضخ رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية. وهذه مسألة مشهورة عند الفقهاء معروفة، وهي الاستيفاء، استيفاء القصاص، الآلة التي يستوفى بها. هل يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، أو أن آلة الاستيفاء هي آلة واحدة؟ اختلف العلماء فيما إذا كان رجلا أو امرأة قتل شخصا بغير السيف، كأن يكون كما أشرنا في الحديث ضربه بحجرة، أو أغرقه في البحر، أو رماه بالرصاص، أو قتله كما أشرنا بشيء قاتل كأن وضع له سما في طعام إلى آخره، فهل هنا يقتص من الجاني بمثل ما فعل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. أكثر أهل العلم وهم الجمهور يقولون لا بد من القتل بالسيف، وأن المماثلة لا تجوز. لماذا؟ قالوا لأنه في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا قود إلا بالسيف. إذن هذا حديث صريح أخرجه ابن ماجه في سننه وهو عند الدارقطني والبيهقي، لا قود إلا بالسيف. قالوا إذن لا يكون القود والاقتصاص إلا بالسيف، فلا يجوز للمسلم أن يقتل القاتل بما فعل أو بالمماثلة. وهذا الحديث جاء من عدة طرق، وفي الحقيقة هو حديث ضعيف لا يصح، لأن في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف جدا، وله شاهد لكنه أيضا ضعيف جدا لأنه من طريق سليمان بن الأرقم وهو متروك، وله شاهد ثالث وأيضا هو ضعيف جدا لأنه من طريق معل بن هلال وهو متروك، فلا يصح هذا الحديث ولا يجوز أن يحتج به ولا تقوم به حجة، مع أنه لو صح وسلمنا بصحته فهو محمول على ما إذا قتل بالسيف، لا قود إلا بالسيف لمن قتل بالسيف. وكذلك استدلوا بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قالوا إذن إذا قتل فعليه أن يحسن القتلة والإحسان، والإحسان يكون بآلة حادة، بآلة ماضية كما عبر الفقهاء، والآلة الماضية هي التي تقطع وتمضي بسرعة على عنقه هي السيف، وهي أمضى الآلات في القصاص. فلا يقتل الجاني إلا بالسيف لأنه أسرع ما يكون في القتل. وهذا الحديث أيضا ليس صريحا وإن كان صحيحا، لا شك أنه صحيح فهو في صحيح مسلم، لكن أيضا لا حجة فيه، ومن حيث وجه الاستدلال ليس صريحا، لأنه قد يقول قائل لعل المراد بهذا ما يفعله المسلم مع البهيمة، إذا قتلت البهيمة فأحسن ذبحتها وهكذا، وليس المراد به القصاص، لأنك عندما تقتل القاتل كما قتل وفعل هذا هو العدل، فكما صنع يصنع به. وذهب الطائفة من أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة إلى أن القصاص يستوفى كما بالمماثلة، يستوفى بالمماثلة، وأن المماثلة في استيفاء القصاص مشروعة وجائزة، فيقتل الجاني بمثل ما فعل وبمثل ما قتل، إلا أن يكون قد قتل بشيء محرم، فلا يجوز أن يقتل أو أن يقتل الجاني بهذا الشيء المحرم ما دام أنه قد جاء النص يحرم هذا الشيء بعينه، كمن يحرق بالنار كما سيأتي الكلام عن ذلك. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، وكذلك مذهب الشافعية، وهو ما انتصر له المحققون كشيخ الإسلام تيمية. لماذا؟ لعموم النصوص التي فيها إثبات المماثلة، وكذلك إثبات الجزاء بالفعل بالمثل كما قال الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكذلك في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال الله جل في علاه وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث أنس بن مالك هو نص في النزاع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي بمثل ما قتل الجارية، ففي الحديث قال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرضخ رأسه بين حجرين، وفي رواية مسلم فأقاده بها النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية بأن يرض رأسه بين حجرين، وهذا في الصحيحين كما أشرنا وهو صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتص من الجاني بأن رض رأسه بالحجارة وليس بالسيف، ما قتله بالسيف، مما يدل على أن القصاص يستوفى بالمماثلة. طائفة من أهل العلم ذهبت إلى أن هذا الحديث منسوخ وأنه نسخ، هذا غير صحيح، هذا الحديث لم ينسخ ولا يوجد ما يدل على نسخه، ولا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قتله من باب حد الحرابة، كل ذلك غير صحيح، لأنه لو كان حرابة وكان حدا لقتله بالسيف، فهذا قصاص وليس حدا. ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقولون حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر، أما هذا قصاص، كما قتل يقتل. وجاء حديث وإن كان في الحقيقة هو لا يصح، وإن حسنه بعض أهل العلم، من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، استدل به من استدل على الاستيفاء بالمماثلة، وهذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، ولا يجوز للمسلم أن يحرق مسلما، كما سيأتي الكلام عن هذه المسألة بعينها. إذن هذا الحديث والآيات التي أشرنا إليها وذكرناها تدل على جواز المماثلة في استيفاء القصاص. وأليس القصاص حق للأولياء، وقد أمر الله عز وجل باستيفائه؟ وفي الحقيقة من نظر في لفظ القصاص وفي لفظ حقيقته سيجد أنه يدل على المماثلة، كما ذكر ذلك العلماء ومنهم ابن القيم رحم الله الجميع، يفرق بين الحد وبين القصاص. وإن كان هناك من الحدود ما يقتل صاحبها بالحجارة، كما سيأتي معنا في كتاب الحدود، كرجم الزاني المحصن، لكن الأصل في ذلك أن الحد يقام بالسيف بخلاف القصاص. ولهذا قال العلماء القصاص إنما شرع حتى يرتاح أولياء الدم ويأخذوا حقهم من هذا الذي قتل ابنهم أو أخاهم أو أباهم، فالمماثلة لا تكمل أو لا يكمل القصاص إلا بالمماثلة. فإذا قتل القاتل بمثل ما قتل المقتول فهنا يتشفى أهل الميت ويرتاحون لهذا، وهذا من كمال العدل. إذن لا شك أن هذا هو الصواب، أنه يقتل بمثل ما قتل. لكن قد يقول قائل لو قتل بالنار وحرق بالنار هل نحرق القاتل بالنار؟ الجواب لا يجوز لمسلم أن يحرق مسلما بالنار. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره من حديث أبي هريرة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه وأمرهم أن يحرقوا فلانا وفلانا، حتى إنه قال لهم إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال عليه الصلاة والسلام إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وهذا قبل أن يخرجوا كان قد أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحرقوا فلانا وفلانا، وقبل أن يخرجوا قال لهم عليه الصلاة والسلام إني كنت قد أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما، كما في صحيح البخاري. إذن هذا الحديث حديث صريح صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يحرق المسلم بالنار. لماذا؟ لأن هذا هو عذاب الله، فلا يعذب بالنار إلا رب النار. وقد جاء صريحا هذا في صحيح البخاري أن ابن عباس قال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تعذبوا بعذاب الله. وفي بعض الروايات لما سمع أن عليا قتل قوما وحرقهم بالنار أنكر ذلك ابن عباس، فقال لو كنت لقتلتهم ولم أحرقهم. ثم ساق الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تعذبوا بعذاب الله. وكذلك جاء من حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه، وهو حديث أخرجه أحمد في مسنده وعند أبي داود كذلك في سننه، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره على سرية، أمر حمزة، فخرج حمزة ثم قال له إن أخذتم فلانا فأحرقوه بالنار. فلما ذهب حمزة ناداه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن أخذتموه فاقتلوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وهو حديث صحيح. وفي بعض الروايات أيضا عند أحمد في مسنده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار، فلما انطلقوا أرسل إليهم وردهم وقال لا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذن هذه الأحاديث كلها صحيحة صريحة في أنه لا يجوز للمسلم أن يعذب بالنار. لماذا؟ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، بل إن من الفقهاء كابن قدامة الحنبلي رحمه الله نقل الإجماع والاتفاق، أو قال لا أعلم خلافا بين الناس اليوم في أنه لا يجوز أن يحرق بالنار. قد يقول قائل قد ورد عن بعض الصحابة، الجواب نعم ورد عن بعض الصحابة وهم في ذلك اجتهدوا رضي الله عنهم، ولو علموا بهذا الحديث لما فعلوا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري لما رأى ما رأى من السبئية الروافض الذين زعموا أنه نبي وأوصلوه إلى الربوبية، ماذا صنع؟ قتلهم وحرقهم، ورأى أن جزاء هؤلاء هو القتل مع التحريق بالنار، فأنكر عليه ابن عباس. وهذا يؤكد أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا من يخالف الحديث وقد يكون لم يطلع عليه، وحاشى علي رضي الله عنه أن يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا شك أنه لم يطلع عليه، ولهذا قال ابن عباس لما سمع بذلك وبلغه أن عليا حرق قوما قال لو كنت أنا لم أحرقهم. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بالنار، لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل المرتدين، لكن القتل لا يكون بالنار لنهيه عليه الصلاة والسلام. فلو علم ولو اطلع علي على ذلك لما خالف رضي الله عنه. وجاءت بعض الآثار أيضا عن خالد بن الوليد، ومنهم من أورد أيضا بعض الآثار عن أبي بكر وإن كان فيها ضعف لأنها مرسلة لم يصح بإسناد صحيح بل وهو في البخاري إلا عن علي، مع ذلك أنكر عليه ابن عباس. ومع ذلك لو صح كما قلنا عن بعض الصحابة فنقول هو اجتهاد منهم كما اجتهد علي، وقد أنكر ابن عباس على تحريق علي المرتدين لما بلغه ذلك. إذا لا يجوز للمسلم، فقد أجمع الفقهاء وممن نقل الاتفاق ابن قدامة بعد ذلك الخلاف على أنه لا يجوز للمسلم أن يحرق أحدا بالنار لهذه النصوص. ولهذا التحريق بالنار ليس من القتلة الحسنة، ولهذا نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولو كان هذا في أول الأمر فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا إن وجدتم فلانا فأحرقوه، ثم قال لا تفعلوا. إذا نسخ هذا الأمر، كان في أول الأمر وفي الحديث نفسه قبل أن يفعل الصحابة، مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك ذلك فتركوه ولم يفعلوه رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم في هذا الحديث أيضا أن هذه الجارية أومأت برأسها، وهذا دليل على أن الإشارة لها حكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها وكانت لا تستطيع الكلام فيما يظهر أومأت برأسها، أشارت برأسها رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بهذا الحكم وسأل ذلكم اليهودي، فلما اعترف تأكد ذلك فقتله النبي عليه الصلاة والسلام جزاء وفاقا كما صنع بهذه الجارية، قتلها بين حجرين. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الخامس، فقال الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، وكان هذا الفتح العظيم في سنة 8 في شهر رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم غزا مكة، وكان هذا الفتح فتحا عظيما على المسلمين، لأن بعد هذا الفتح دخل الناس في دين الله أفواجا. فحصل أنه لما فتح مكة وأمن الناس، وحصل ما حصل كذلك من بعض قريش أنهم قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم قلة قليلة، لم يؤمن بعض الناس عليه الصلاة والسلام وأمر بقتلهم، بل حتى إنه قال لو وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة فاقتلوهم، ومنهم ابن خطل. وهذا الحديث كما هو معروف، وقد مر معنا حديث مثله، وهو حديث أبي شريح في كتاب الحج، وهو قريب من هذا الحديث، وفي أن مكة حرام وأنها أحلت ساعة من النهار وأن حرمتها قد عادت. وهذا في قصة أبي شريح وهو خويلد بن عمرو الخزاعي، حينما بلغه أن عمرو بن سعيد بن العاص قد بعث البعوث إلى مكة حتى يقاتل ابن الزبير، فذهب إليه وهو كان أمير المدينة، فقال له إني أحدثك بحديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به عليه الصلاة والسلام. فذكر أبو شريح أن النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن مكة حرمها الله. هذا التحريم لا شك أنه تحريم أبدي، لكن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنها أحلت له ساعة من النهار، وإنها ساعتي هذه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وقد تم الكلام حول ذلك بالتفصيل في حديث أبي شريح في كتاب الحج، فلا حاجة إلى إعادته، وإنما بقيت بعض الألفاظ في هذا الحديث لم تذكر في حديث أبي شريح. في حديث أبي شريح قال ولا يعضد بها شجرة، وفي هذا الحديث قال لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها. والمقصود بذلك الشجر الذي أنبته الله، وقد تكلمنا أيضا عن هذا بالتفصيل في مكة، لا يجوز للمسلم أن يقطعه، وكذلك الشوك لا يحش، وكذلك اللقطة لا يجوز للمسلم أن يأخذها في مكة، هذا كله مر معنا بالتفصيل. الشاهد من هذا الحديث قوله ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. إذن هذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قتل له قتيل فيختار، إما أن يقتل هذا الرجل الذي قتل أخاه أو أباه أو ابنه، وإما أن يودي، بمعنى يقول أريد الدية، وكما في الرواية التي بين أيدينا وإما أن يفدى، يعني بمعنى يأخذ الدية. هذه المسألة في الحقيقة اختلف فيها العلماء، وقبل أن نذكر هذه المسألة لابد أن نبين أن القتل ثلاثة أصناف، أنواع القتل كما ذكر العلماء ثلاثة أنواع. ما هي هذه الأنواع؟ النوع الأول هو قتل العمد، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، الأول هو العمد المحض، والثاني هو الخطأ المحض، والثالث هو شبه العمد. إذن هي ثلاثة أنواع. ما الدليل على هذه الثلاثة الأنواع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه وكذلك النسائي، قال ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل. هذا الحديث نص في أن من أنواع القتل شبه العمد، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك قتل وهو شبه عمد، ليس القتل عمدا محضا، بل هو شبه للعمد. وكيف ذلك؟ كيف يكون شبه العمد؟ وكيف يكون كذلك قتل العمد؟ قتل العمد هو الذي يريد أن يقتل ويتعمد ذلك ويقصد أن يقتل معصوما بما يقتل به غالبا، كأن يقتله بسيف بحده، أو كأن يأتي إلى حجر كبير فيضربه بهذه الحجر كما فعل اليهودي مع الجارية، أو أن يغرقه في الماء، أو أن يحرقه بالنار، أو أن يأتي إلى جبل أو مكان شاهق فيرمي به، أو أن يمسكه في مكان في الغالب يكون سببا للقتل كإمساكه، كأن يمسك الخصيتين حتى يموت وتخرج روحه، أو أن يعطيه سما حتى يموت، أو أن يخنقه حتى يموت، كل ذلك عمد. أما قتل شبه العمد هو في الحقيقة لا يريد أن يقتله، هو قصد أن يضربه، ويكون في الغالب بما لا يقتل غالبا، كأن يضربه بعصا صغيرة، أو كأن يضربه بيده فيشاء الله عز وجل أن يموت بهذه الضربة، فهو يريد أن يؤلمه، أن يجرحه، أن يصيبه، لكن لا يريد أن يقتله، فيصيبه بشيء لا يقتل هذا الشيء غالبا، في الغالب لا يقتل. إذن هناك ثلاثة أنواع للقتل خلافا لمالك. مالك خالف الجماهير، يرى أن القتل نوعان، العمد المحض والخطأ المحض فقط، يقول ليس هناك شيء اسمه شبه عمد، بل هذا هو العمد الذي هو محض، وهذا غير صحيح، وقد ذكرنا الحديث الذي أخرجه أبو داود، وقد نص النبي عليه الصلاة والسلام عن دية شبه العمد، ولهذا كان المحدثون في كتبهم ينصون باب في دية الخطأ شبه العمد، وهكذا ينصون على هذا النوع من أنواع القتل. فإذا كان الأمر كذلك في هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام إما أن يقتل وإما أن يودي، وفي بعض الروايات كما أشرنا وهي التي بين أيدينا، إما أن يقتل وإما أن يفدى. هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء، ما هي هذه المسألة وهو ما هو الواجب في القتل العمد؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال ما هو الواجب في القتل العمد. طائفة ترى أن الواجب هو القصاص فقط، الواجب هو القصاص عينا، ثم بعد ذلك إذا أرادوا أن يأخذوا الدية عليهم أن يصطلحوا مع الجاني، فيقولون للجاني أيها الجاني نحن لن نقتلك، لا نريد القصاص الذي هو القتل، نريد أن تدفع لنا دية. فهنا الجاني يختار، يقول نعم أنا أوافق على ذلك سأعطيكم دية، وقد يقول لا أنا لا أريد أن أدفع لكم دية اقتلوني. فقالوا إذن ما دام الأمر كذلك ولم يحصل الصلح بينهم على الدية فالواجب هو القصاص فيقتل هذا الجاني، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم، يرون أن الواجب هو القصاص. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وكذلك الآية الأخرى النفس بالنفس. إذن ظاهر هاتين الآيتين على يدل على أن الواجب هو القصاص فقط، نعم فقط هذا هو ظاهر الآيتين، ما ذكر إلا القصاص الذي هو القتل، النفس بالنفس كتب عليكم القصاص في القتلى. واستدلوا بحديث من قتل عمدا فقود يديه فعليه يعني القود، قالوا إذن ذكر القود وهذا هو وجوب القود. كذلك قالوا لأنه قتل آدم فكان بدله أن يقتل، وأيضا استدلوا بالآيات التي فيها ضمان ما حصل من القتل، أو استدلوا بالآيات التي فيها المماثلة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها. قالوا إذن الواجب في القتل هو القصاص عينا، أما الدية إنما تكون برضا الجاني يصطلحون عليها صلحا. القول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب أحمد وقد انفرد به عن الجمهور أن الواجب في القتل أحد شيئين، الواجب في قتل العمد أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، فهذا أصل بذاته الذي هو القصاص، وكذلك الدية أصل بذاتها. فيأتي أولياء المقتول فيقولون نريد القصاص فيقتل هذا الجاني، أو لهم أن يقولوا لا نريد القصاص ونريد الدية فيأخذون الدية. أما الجاني فليس له أبدا أن يختار ولا ينظر إلى رضاه، ولا يصطلح معه أصلا. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يعني أوجب الله عز وجل أنه إذا عفوا بعد القصاص وتركوا القصاص فإن الواجب هو أن يأخذوا الدية. وأما إذا عفوا عفوا مطلقا فلا تجب الدية عند العفو المطلق، لأنه قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو نص في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقيد، وفي رواية إما أن يقتل وإما أن يفدى، وفي رواية إما أن يقتل وإما أن يودي. إذا له ذلك، يأخذ الدية أو يقتل هذا الجاني الذي قتل. وكذلك حديث أبي شريح الذي مر معنا جاء في بعض رواياته عند أبي داود وعند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ذلك من القتيل من هذيل، وهو أيضا في هذا الحديث أن هذيلا قتلت رجل من بني ليث، قال لهم ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين، أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. إذن هذا نص في المسألة. لماذا؟ لأنه يقول بين خيرتين، وفي الحديث الذي في الصحيحين بين أيدينا يقول بخير النظرين، يعني ينظر ما يختار ما هو خير له، بين خيرتين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. ولا يفهم من التخيير بين شيئين إلا أن كل واحد منهما أصل، إما أن يأخذ القصاص فيقتل الجاني، وإما أن يختار الدية فيسقط عنه القصاص. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري لما تكلم عن القصاص وكيف كان في بني إسرائيل، ماذا قال ابن عباس؟ قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية. ثم ذكر وقرأ تلا قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. قال ابن عباس فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، قال يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني مما كتب على من كان قبلكم، فما شرع لنا لا شك أنه فيه التخفيف وفيه الرحمة. ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي بمعنى أنه قتل بعد أن قبل الدية، فلا شك أن هذا اعتداء، بل إن الاعتداء في هذه الصورة أشد من القتل ابتداء. إذن هذا كله يدل دلالة صريحة على أن الأولياء لهم أن يختاروا ولا يلتفت إلى الجاني هل يرضى أو لا يرضى، ولا يصطلح معه، خلافا لما يقوله الجمهور أن القصاص هو الواجب عينا، لا غير صحيح، بل إن الأمر يدور بين القصاص وبين الدية، فما اختاره أولياء المقتول لهم ذلك، هذا هو الصواب. وقد أشرنا إلى النصوص في ذلك وهي أدلة صريحة واضحة، فهذا الذي يظهر رجحانه أن موجب القتل العمد هو أن يختاروا أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، لورود النصوص الصريحة في ذلك. بقيت أيضا مسألة تتعلق بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه المسألة أيضا تتعلق بالقصاص، وهي ما يتعلق بعفو المقتول. إذا عفى معروف قبل ذلك أن العفو يجوز عن القصاص، ولا شك أنه أفضل، لأن النصوص جاءت بالعفو وأنه لا شك فيه الأجر وفيه الثواب. لكن هناك مسألة تتعلق بصحة عفو المقتول عمدا قبل موته، يعني مثلا إذا كان الرجل في قتل وضرب وقبل أن يموت بسبب هذا القتل الذي قتله فلان تكلم ونطق فقال عفوت عن فلان لا تقتلوه، فهل هذا العفو يكون صحيحا؟ طائفة من أهل العلم ترى أن عفو المقتول عمدا عن دمه قبل أن يموت أنه عفو صحيح، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وطائفة من أهل العلم ترى أن العفو غير صحيح، وهذا مذهب الظاهرية. الذين ذهبوا إلى أن العفو صحيح قالوا لأن الله عز وجل يقول في القرآن: فمن تصدق به فهو كفارة له، بعد أن قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، إلى أن قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. قالوا: إذن المقتول لو تصدق بدمه وعفى عن قاتله ثم مات فذلك كفارة له، فدل على صحة عفوه وأنه عفو صحيح ومعتبر. وذكروا أيضا بعض الأدلة على ذلك. وطائفة من أهل العلم ترى أن العفو غير صحيح ولا يقبل عفو المقتول. لماذا؟ قالوا: لأن الدم يكون لأوليائه بعد موته. الله يقول في القرآن: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إذن جعل الله عز وجل قالوا لولي المقتول سلطانا، هو الذي يستحق القصاص، فلا يجوز للمقتول أن يبطل هذا الحق ويقول: أنا عفوت عنك، وهذا الحق ليس له إنما هو لأوليائه. قالوا: إذن هذا يدل على عدم صحة عفوه. ولهذا في هذا الحديث الذي بين أيدينا: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قالوا: هنا الخطاب لمن؟ الخطاب للأولياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخير أولياء الدم بين أن يعفوا وبين أن يأخذوا القصاص أو الدية، فإن عفوا لا يريدون قصاصا ولا دية فالأمر لهم، وإن أرادوا القصاص فعلوا، وإن أرادوا الدية فعلوا. والذي يظهر من هذا الخلاف أن القول بأن العفو صحيح هو الصواب. هناك قول للشافعية، وهذا القول فيه تفصيل في المسألة، يعني هم يقولون: إذا كان هذا العفو على جرح وهذا الجرح يجب فيه القصاص، كأن مثلا يكون قطع كفه أو قدمه، فهذا يصح العفو فيه. أما أن يكون واقعا على جرح لا يجب فيه القصاص كالجائفة مثلا، لا ليس فيها قصاص، قالوا فلا يصح العفو. فيفرقون بين ما كان واقعا على جرح يجب فيه القصاص فيصح عندهم العفو، وكذلك ما كان واقعا على جرح لا يجب فيه القصاص كالجائفة كما أشرنا فلا يصح العفو. والصواب من هذا أن العفو صحيح إن أدرك ذلك المقتول وكان حيا وعفى عن قاتله وقال: عفوت عنه فلا تقتلوه، فهنا الصحيح من ذلك أن عفوه صحيح. لماذا؟ لأنه هو صاحب الحق وقد تنازل عن هذا ولا يريد شيئا من ذلك فعفى عن قاتله. وفي هذا الحديث الكتابة، لأن أبا شاه رضي الله عنه وهو رجل من أهل اليمن لما سمع هذه الخطبة العظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يكتبوا له، فهو ما استطاع أن يحفظ كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو لعله لا يحسن الكتابة ويريد أن يرسل بهذا الكتاب أو أن يأخذه معه إلى أهل اليمن. فلما سمع هذه الخطبة قال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. وهذا يؤكد أن كتابة الحديث وكتابة السنة لا بأس بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه. وقد يقول قائل: قد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكتابة. ونقول: نعم، لا شك أن هذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كتابة أي شيء غير القرآن، كان يأمر بأن يمحى فليمحه. وهذا الصواب أنه منسوخ، هذا كان في أول الأمر، نهى عن كتابة الحديث في صحيفة واحدة. لماذا؟ حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، وهذا هو الصواب. وقد صح عن بعض السلف، بل عن بعض الصحابة، زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يكره كتابة الحديث وقال به بعض السلف، لكن الصواب في ذلك أن هذا الأمر كان في أول الإسلام ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، والأحاديث كثيرة في الكتابة. لما كان في مرض موته عليه الصلاة والسلام قال: هاتوا لي كتابا، أو أعطوني لوحا أو كتفا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فلم يحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب ذلك لحكمة أرادها الله عز وجل، لكن هذا دليل على الكتابة. وهذا الحديث في الصحيحين: اكتبوا لي، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شهر، دل على جواز الكتابة، وأن النهي إنما كان في أول الإسلام، قالوا حتى لا يختلط القرآن بالسنة في صحيفة واحدة، يعني النهي أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط. ثم قام العباس رضي الله عنه بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كذا وكذا، وهو ما يتعلق بشجر مكة وبشوكها، قال: إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. قصد بذلك رضي الله عنه أن هذا الإذخر وهو نوع طيب من النبات وله رائحة طيبة، قصد العباس أن هذا الإذخر يستفاد منه، وأن نجعله في البيوت يعني في سقف البيوت، وهو نبات من نبات الحرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه عندما طلب العباس. وفي قبورنا أي نجعله كذلك مع الموتى، لأن رائحته زكية وطيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الإذخر، يعني يجوز لكم أن تأخذوا الإذخر وهو من نبات الحرم. وقد تكلمنا أيضا بالتفصيل عن هذا في حديث أبي شريح وقد مر معنا. ثم انتقل إلى الحديث السادس، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.